يا قلبي يا صابر علي من تكابر بعد ليلة وحدك حبيبك يهاجر يا قلبي يا صابر علي من تكابر بعد ليلة وحدك وحبيبك يهاجر شي طيب جراحك يا الله ويا طلعت صباح شي طيب جراح الله أكبر حبيبك يا سمع للحسين يا قلبي يا سا ثقيل ثقيل يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا سا شي طيب شي طيب ويا طلعت صباح يا الله شي طيب يا ريت يطول ليالي والنجم يطفى شليب مصباح ريتي الصبح لا صبح يا الله يا الله يا الله هلا بيك هذا النصغاتي يا ريتي طول ليالي والنجم يطفح شليب مصباحي ريتي الصبح لا صبح صبح تبدي المدامع عال أهل تشفح إذا جمال أهلنا بيض عن طوح أنصحك بالصبر يا قلب المجرح أنصحك بالصبر يا قلب المجرح صعوبة بهالوقت تلقى الذي ينصح وصعوبة بهالوقت تلقى الذي ينصح بدت نايباتي تقرب وفاتي وابويا الأودة أعز من حياتي بدت نايباتي تقرب وفاتي وابويا الأودة أعز من حياتي يهيجني يا حك ويا طلعت يا الله يهيجني يا حك ويا طلعت صباحك حبيبك يا ها يا قلب يا صابر يا قلب يا قلب يا صابر يا قلب شي طيب جراحك ويا طلعت صباحك حبيبك يا هاجر اش حلاته الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي يا ريت طول ليالي والنجم يطفى شليب مصباح ريتي الصبح لا صبح صبح تبدي المدامع عالأهل تسفح إذا جمع الأهلنا بيض عن طوح أن يصحك بالصبر يا قلب المجرح أن يصحك بالصبر يا قلب المجرح صعوبة بهاي الوقت تلقى الذي ينصح بدت نايباتي تقرب وفاتي وابويا الأودة أعز من حياتي اي والله أعز من حياتي بدت نايباتي تقرب وفاتي أبويا الأويد أعز من حياتي يهيجني يا حك بعد ويطلع الصباح حبيبك يا ها يا قلبي يا صادر يا قلبي لا تبخل لا تبخل يا قلبي شي طيب شي طيب جراح ايش حالاته العمر لو ظل والدي يمي حالات العمر لا ظل والدي يمي إذا يتركني يتركني الثقل هضمي كنت أقعد وياهب يقضتي وحلمي يقول لي يا أسمى الفرحة وسحير نجمي من أشوفك أفرح وينزاح كل همي اسمك فاطمة واسمك اسم أمي اسمك فاطمة واسمك اسم يا قلبي بخيالي تطوف الليالي أبويا وحبيبي شكثر عندي غالي يا قلبي بخيالي تطوف الليالي أبويا وحبيبي شكثر عندي غالي رواحة ورواحك ويا طلعت صباحك حبيبك يها يا قلبي يا صابر يا يا قلبي يا قلبي يا قلبي فدوة فدوة اروح لك ان شاء الله احجي يا الله ايش علامك خادم خادم ايش حالاته العمر لو ظل والدي يمي اذا يتركني يتركني ثقل هضمي جنيت اقعد وياه عبيا يقضتي وحلمي يقول لي يا عاصمة الفرحة وسحير نجمي من أشوفك أفرح وينزاح كل همي من أشوفك أفرح وينزاح كل همي اسمك فاطمة واسمك اسم أمي اسمك فاطمة واسمك اسم يا قلبي بخيالي تطوف الليالي أبويا وحبيبي شكثر عندي غالي رواحة ورواحك ويا طلعت صباحك حبيبك حبيبك يا ها يا قلب يا صابر يا يا الله شي طيب ايش علامك يا قلب تتسيد الى احزاب وتعثر بأي النبض وتسيل دكي الضلع أبويا هنا وشوفك ناحلي وذبلع شي صابر حالتك لو سارتي الركبة كثر ضيمي وقهر شايل يا ابو الاشجع تكابر على الهضم يا فاجد الخيلان على فرقه خليلك مصايب تجيلك ما ينفع يا قلبي نداك وعويلك على فرقة خليلك مصايب تجيلك ما ينفع يا قلبي نداك وعويلك اش ينفعك صياحي والله اش ينفعك صياحك ويا طلعت صباحك حبيبك يا ها يا قلب يا صابر يا قلب ايوه يا قلبي ايش يطيب جراحك ويا طلعت صباح ما شاء الله ايش يطيب ايش كثر يا قلبي من ايامك بكيت حاذر على حروفي التمني عايش وصابر. ارفع ايديك ارفع ايديك اوجع اوجع نشوي. يا ريتي ظل ابويا وياي للاخر. يا ريتي ظل ابويا وياي للاخر. بلاش المج يا ابويا عنك مسافر. يا ريتي ويا روحا لمني هاجر. بلا دمعة وداعي وكسرة الخاطر. يا قلبي وريدك تعاين بعيدك وظن حتى صبرك بعد ما يفيدك. يا قلبي وريدك تعاين بعيدك وظن حتى صبرك بعد ما يفيدك. تصيبك رماحك ويا طلعة صباحك حبيبك يها. يا قلبي يا صابر يا قلبي شي طيب جراحك شي طيب جراحك. يا الله شي طيب جراحك حبيبك يا هاجر. فجر باكر يبادر والدي بممشى وكل العيلة تتبع هجرته ومسرع. ما شاء الله هلا هلا بيك هلا بيك عمي. بعد ما يبقى والي ولا سند أرجع حتى بالمهد يرضى يروح وياه. وحتى المهد يرضى يروح وياه. وظل انا وحيدة مرافقتني الاه. انا حت بالقهر ويبله فتي الويلة. لهيب انتظاري يموت اصطباري. تشيعك يا قلبي طيور البراري. لهيب انتظاري يموت اصطباري. تشيعك يا قلبي طيور البراري. تكسر جناحك ويا طلعة صباحك حبيبك يها. يا قلبي يا قلبي اي والله حسيني حسيني غيوب. يا قلبي يا قلبي يا قلب ايش يطيب جراحك اي حبيبك يا اي. اذا شد الرحال و هاجر الوالي ألف حسب تمر باكر على بالي إذا شد رحالي وهاجر الوالي ألف حسب تمر باكر على بالي أشوف البيت يصف من الأهل خالي وقل مذكر وجيه كل غالي وغالي يا الله وقوم ذكر وجيه كل غالي وغالي وقولا كانت هنا شيكنا جبرالي احنا كانت رقية تقعد قبالي احنا كانت رقية تقعد هل اللي اويدهم تظل روحي عيدهم اذا فارقوني اموت بعدهم هل اللي اويدهم تظل روح عيدهم اذا فارقوني اموت بعدهم يموت شراحك ويا طلعت صباحك حبيبك يها يا قلب يا صابر يا قلب يا قلب يا قلب شي طيب جراحك شي طيب إذا شد الرحال وهاجر الوالي هلا هلا هلا بيك هلا بيك إذا شد الرحال وهاجر الوالي ألف حسبه تمر باكر على بالي أشوف البيت يصف من الأهل خالي ها أشوف وشوها يصف من الأهل وقوم ذكر وجه كل غالي وغالي وقولا كانت هنا سيكنة إبرالي احنا كانت رقية تقعد إقبالي هل اللي أويدهم تظل روح عيدهم إذا فارقوني أموت بعدهم هل اللي أويدهم تظل روح عيدهم إذا فارقوني أموت بعدهم يموت شراحك بعد ويا طلعت صباح حبيبك يا يا قلب يا صابر يا قلب ايش يطيب ما شاء الله برميش عيني سجلت جلباب احزاني سقيت الميم حل بدمعات اشجعني اشجفف المصيبة تخيط اجفاني قبل هالسف رأيت الناعين عاني وآخر كلمة بيها ينطق هلا هلا أموت ولا أودي عضاعن ولياني أموت ولا أودي عضا عن ولياني جمر حزني هايج وصد للهواجج عليل بمصابي أنازع وعالج تخيب طماحك ويا طلعت صباحك حبيبك يا قلب يا صابر يا قلب يا قلبي يا قواك الله قواك الله نشمي ايش يطيب برميش عيني انسجت جلباب احزاني سقيت الميم حل بدمعات اشجعني عشجفف المصيبة تخيط اجفاني قبل هالسفر رأتنا عين عاني وآخر كلمة بيها ينطق لساني أموت ولا أودع ضاعا ولياني أموت ولا أود يعضى عن ويلياين سكينات طهري سلام سلام عليك يا بنت وأخت الإمام سكينة طهري سلام عليك يا بنت وأخت الإمام يا بنت من كالنجم لما هوى علمه الله شديد القوى تقاسمت البيض في نينوى حتى قضى ضام الحشا لا مضام سكينة الطهر سكينة طهري سلا أم عليك يا بنت وأخت الإمام الله قد أعطاك مثل الحسين صبرا وحلما يا ابنة القبلتين عليك في طف بكت كل عين يوم رأت عينيك نار الخيام سكينة الطهري سكي ما شاء الله سكينة الطهري سكي هلا بك عليك عليك يا بنت وأخت الإمام لم يبق في الفسطة غير النساء وأحرقوا بالنار ذاك الخيبة فرحتي والأدموع تجري دماء نحو جسوم الطهر خير الأنام قصدت والدمع عبيطا جرى ومذ رأيت السبط فوق الثرى عليك في طف جرى ما جرى من نائبة وخطب جسام سكينة طهري ألا فعلني لا يصنع المجد بغير الدم كذلك الإنسان لم يكرم إن لم يهب أو داجه للحسام لذا أبوك السبط في كربلاء لذا أبوك السبط في كربلاء صغ بفيض النحر تاج العلا قد مزقوه مفصلا مفصلا حتى قضى ولم يهل الطغام يا حبيبي يا حسين إلى هنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين تقبل منا ومن مؤسس هذا المجلس بأحسن قبول يا الله.